إنما ما نقله هو الناقلون وردوا عليه. وفي يعني ما شاف بحث ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين ولا هذه الأرواح هذه نقل الأرواح. عن شيخ الإسلام تيمية ما في نقل هو شيخ الإسلام ما في نقل عن تيمية النص اللي في حادث الأرواح شيخنا ما في تصريح إن هذا قول ابن تيمية في ذكر أقوال الفريقين ثم قال وفصل القول في هذا المقام كذا انت شيخ انا شرطه في رفع الاستاذ المقدم بس في رساله مخطوطه ايوه هي الرساله المخطوطه هذه فقط التي يعني تذكر انها لابن تيميه ايوه صحه نسبتها اليه ها صحه نسبتها اليه ما في تدل على صحه نسبه المخطوطه وخاصه انها مجتزئه بعدين ثم ان المعني ابن عبد الهادي يذكر ان يذكر لانه قاعده في نقض القول بفناء النار في هذا المعنى مين عبد الهادي يذكر في مؤلفات أنا ذكرت هذا في نفسه أنا ذكرت هذا لكن هل وجد قولا يناقض ما نشب إليه في تلك الرسالة المخطوطة ذكر هو أقوال يعني ذكرها شيخ الإسلام تيمية منكرا على القائلين بالفناء وهو أتى بها احتجاجا على القائلين بالفناء إيه وين ذكر هذا ذكر في نفس الرسالة الصغيرة رسالة جيدة شيخ هذا مين يعني مين ابن تيمية؟ يمني أنا أقصد ابن تيمية وين ذكر؟ هو له عدة كلمات يحتج الأخ هذا. يحتج وهذا الأخ يعني أن الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يقول بفناء النار لأن ابن تيمية يرد على القائلين يعني يقول وفلان يقول بفناء النار مخالفا لإجماع المسلمين. على سنة الشيخ الإسلام ابن تيمية هو قوله عدم الفناء لأن هذا أنكر عليه بإجماع المسلمين بعدم الفناء. فالتصريح هنا من شيخ الإسلام ابن تيمية أو ما يفهم من قوله بهذا الاحتجاج إنه لا يقول بالفناء والذين ينسبون إليه القول بالفناء لا يثبتون شيئا صريحا إليه إنما إياه تذكر بالنسبة لابن تيمية فقط شيخنا يعني نقول الشيء مشهور أما يعني ينص أن ابن تيمية قال كذا قال كذا الشيء اللي ذكرتموه في المقدمة عن رسالة مخطوطة فقط لا غير الله تعالى يعني هو الصنعاني ينسب إلى ابن تيمية لكن لا يذكر المصدر لا ما يذكر فيما أذكر الساعة طيب نحن بهمنا نعرف المصدر الكلام المناقض للفناء هو ذكر الأخ هذا يعني أول ما حفظت يعني مصدر مطبوع ولا ذكر في الفتاوى موجود أجمع المسلمون على دوام سبعة أشياء فذكر منها الجنة والنار واحتجنا على العلاء أن يقل بالفناء ويقول هذا يخالف إجماع المسلمين طيب نحن في المقدمة ما تعرضنا لأي شيء عرضت شيخنا وجبت أنت نقول طيبة لذلك كان قول شيخنا في المقدمة أنه يعني كان هناك عدم وضوح لما استقر عليه مذهب ابن تيمية أو شيء من هذا وأنه لعل له قولين في المسألة قرأت الرسالة شيء تبعنا لا ما قرأتها لكن قرأت الرسالة المختصرة هذه طيب اقرأ نشوف هو ذكر أن قرأ رسالتكم هو رجل بحث في مؤلفات الشيخ الإسلام تيمية كلها ولم يجد كما يقول وكذلك إنما وجد القول هو ما ذكره ابن القيم في التدليل وكما يقول انتهى إلى الحيرة هو يذكر هذا الرجل يعني كما هو الكلام الواضح من كلام ما ذكره ابن القيم وين؟ ويذكر على أنه وسأل ما ذكره ابن القيم أين؟ في الحادي وفي السواعق وفي غيره بينت يا شيخ أنت في مقدمة رفع الإستار بينت أن هذا القول هو مقولة ابن القيم وقد تلقاه عن شيخ ابن تيمية في المقدمة أنا بعيد عاد على كل حال فاللي في المقدمة يكفي للتبصير في هذه القضية طيب ايش في؟ شيخنا نقطة هنا لو بدي تفضل بعد اذنكم استاذي حول مسألة التسبيح باليمين سنن ابي داود شيخنا عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذى هذا شيخنا الا يرد على من اجاب بلا شك ما قلناه هذا يعني لطهوره وفي شأنه كله لفظ اذى هذا اوضح نعم سمعت هذا النص؟